فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. سنت. القسمة في هذا المقام يا إخوتها ثلاثية. أولا ما أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نثبته. ثانيا ما نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا ننفيه. وهذا له طريقان: التنصيص على النفي كما جاء التنصيص على نفي السنة والنوم واللغوب إلى آخر ما هنالك، أو الطريق الثاني أن يكون أو أن تكون صفة منافية لكمال الله سبحانه وتعالى فينفيها دليل كمال الله عز وجل. إذن أدلة كمال الله تبارك وتعالى تنفي كل شيء يضاد هذا الكمال، فمهما نسب لله سبحانه وتعالى من صفة فيها نقص أو عيب فإننا نردها وننفيها عن الله عز وجل. فإذا قيل لنا ما الدليل، ما هنا دليل ينص على هذه الصفة بعينها، ما الدليل؟ الدليل هو كل أدلة الكمال لله سبحانه وتعالى، ثبوت الكمال لله عز وجل ينفي ما يضاده. هذه قاعدة. من يعيدها؟ ارفع صوتك. ثبوت الكمال لله، بارك الله فيك، ثبوت الكمال لله عز وجل ينفي كل ما يضاده. إذن أدلة الكمال تنفي هذا. طيب الأمر الثالث ما سكت عنه، يعني ما جاء دليل على إثباته ولا جاء دليل على نفيه، وهذا يتفرع إلى ثلاثة أشياء. الأول ما كان من لوازم ما ثبت له، ما كان من لوازم ما ثبت له سبحانه، فهذا ماذا نصنع فيه؟ نثبته لله عز وجل. مثال ذلك: أدلة العلو والاستواء لله عز وجل من لازمها أن يكون بائنا عن خلقه، أليس كذلك؟ هذا اللازم حق، ولذلك أهل السنة يقولون ماذا؟ بائن من خلقه، يخبرون عن الله سبحانه وتعالى بهذا، والدليل أن هذا من لازم ما ثبت له سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثاني أن يكون هذا الذي سكت عنه وما عندنا دليل على ثبوته أو نفيه من لوازم أو أن يكون مندرجا فيما جاء نفيه مما جاء التنصيص عليه، أو كان منافيا لكمال الله عز وجل، أن يكون الشيء المسكوت عنه من لوازم ماذا؟ ما نفي، أو من لوازم ما ينافي كمال الله سبحانه وتعالى، فإن مثل هذا لا بد من رده. مثال ذلك: إذا قال قائل، وهذه مسألة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي إذا قال قائل إن الله عز وجل يسمع بصماخ، يسمع بإيش؟ بصماخ. ما موقفنا من كلمة الصماخ؟ نثبتها أو ننفيها أو نتوقف عنها؟ ها؟ ما هو التفصيل؟ ها؟ أحسنت. يقول لابد أن نستفصل، فنقول ماذا تريد بالصماخ؟ كلمة الصماخ تحتمل أمرين كما بين شيخ الإسلام: تحتمل أن يراد الأذن، فإذا أريد الأذن فإننا ماذا؟ نسكت، فلا نثبت ولا ننفي. وإن أريد بالصماخ معنى آخر وتحتمله هذه الكلمة، وهو الخرق الذي في الأذن، يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا المعنى منفي، لأنه يتنافى وصمدية الله عز وجل، فالصمد كما على هذا أكثر السلف أن الصمد هو الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. فبناء على هذا كلمة الصماخ فإننا ننفيها إن كان المراد هذا المعنى، وإلا سكتنا فلم نثبت ولم ننفي. والأمر الثالث ألا يكون مندرجا تحت واحد من الأمرين السابقين، شيء يقال في سبيل الإثبات أو في سبيل النفي ولم يرد عليه دليل لا من الكتاب ولا السنة، وليس مندرجا وليس من لوازم ما ثبت أو من لوازم ما نفي، فإننا حينئذ ماذا؟ نسكت ولا نخوض في هذا البتة، فنقول الله سبحانه وتعالى أعلم، لا نقول هذا ثابت ولا نقول إنه منفي، بل نسكت عن هذا ولا نخوض فيه. يعني كما قالوا مثلا في إثبات صفة العين، إن من لوازم ثبوت العين حقيقة لله عز وجل، إن من لوازم هذا ثبوت الحدقة والأجفان، كما تجده في بعض كتب الأشاعرة، فإننا نقول كلمة الحدقة والأجفان هذه ماذا؟ إيش؟ لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي شيئا منها. نعم. طيب، خلاصة كلام الشيخ رحمه الله في المقطع الأول أننا ننتهي حيث انتهي بنا، يعني نقول بما جاء في الكتاب والسنة ولا نتجاوز ما حد لنا. وفي آخر كلامه تنبيه على شيء لطيف، وهو قوله فلا تخافن في ذكره وصفته، حتى الفاصلة هنا لو لم توضع لكان أحسن، الكلام المتصل أوضح، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا. الجملة تحتاج إلى إعادة ترتيب، كأن الشيخ رحمه الله يقول ما وصف به نفسه، فلا تخافن من ذكره ووصف الله عز وجل به عيبا يعيبك به المبتدعة، يعني إياك أن تتحرج من أن تضيف إلى الله عز وجل ما أثبت لنفسه، إياك أن يقع في نفسك شيء من الخوف أو الحياء من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى لأجل شناعة المشنعين، تقول والله أنا يعني لو سكتنا وما أثرنا موضوع أن لله عز وجل قدما أو أن لله يدا أو أن الله يضحك، يعني أسكت عن هذا لماذا؟ خشية أن يقال ها فلان ممثل، فلان مجسم، ها، وهذا له نظائر. بعض الناس يخشى من الكلام في التوحيد، توحيد العبادة والنهي عن الشرك، خشية شناعة المشنعين أن لا يقولوا عنه إيش؟ وهابي. هذا من جنس هذا. وما أحسن ما قال أحمد رحمه الله في كلمة عظيمة له، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، فليقول ما يقولون فإننا والله لا نتزحزح شعرة عما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إن قلتم وهابية فإننا نقول ولنكن وهابيين، فماذا بعد؟ إذا كانت الوهابية تعني تمسك بالتوحيد والنهي عن ضده فحي هلا بالوهابية، إن كان التشبيه والتمثيل والتجسيم يعني أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه فاشهدوا علينا بأننا ممثلة وأننا مشبهة وأننا مجسمة، على حد ما قال الشافعي رحمه الله إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض، وعلى حد ما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن كان نصبا حب صحب محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني ناصبي. فكلهم لا يمثلون، كلهم والله لو اجتمعوا من أقطار الأرض فإنهم والله لن يضرون شيئا، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن ينفعوك بشيء والله لا ينفعك اللهم إلا شيئا قد كتبه الله عز وجل لك أو عليك، فلا تلتفت إلى شناعة المشنعين. كأن المؤلف رحمه الله يريد أن ينبه على هذا. ثم نبه أخيرا بقوله: ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا، يعني أثبت واحذر من التكييف. قال: ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا، يريد إيش؟ التكييف، أن تصف قدرا يعني أن تكيف لله عز وجل كيفية أو أن تحد له كنها. مثل هذا ينبغي عليك أن تتوقاه، احذر إذا أثبت لله إيش؟ التكييف. أما في الجملة التي بعدها فأراد الشيخ رحمه الله أن ينبه فيها أو في آخرها على أن وصفه تعالى بما لم يصف به نفسه كإنكار ما وصف به نفسه، كلاهما من البدع المضلة والمقالات الضالة. كما أنك تتوقع من أن تجحد ما وصف به نفسه، فعليك أيضا أن تحذر من أن تصفه بما لم يصف به نفسه. وهذا ينطبق على طائفتين، ينطبق على الممثلة المكيفة الذين يزيدون على الصفات ويقولون إن الله سبحانه وتعالى ينزل بهيئة كذا ويستوي على كنه كذا، وكذلك النفاة المعطلة قد يزيدون في الصفات التي يثبتونها. ما من معطل إلا ويثبت شيئا من الصفات، خذها قاعدة، ما من معطل إلا وهو إيش؟ يثبت شيئا من الصفات. من إشكالاتهم وأخطائهم أنهم يخطئون حتى فيما يثبتون، دعك مما ينفون، حتى فيما يثبتون ماذا؟ لا بد من خلل في الغالب، فتجد أنهم يزيدون أشياء. خذ مثلا السمع والبصر لله عز وجل، أثبتهما كثير من الأشاعرة لله عز وجل، وهذا حق وصواب، ولكن الإشكالية عندهم هي أنهم يزيدون على هذا الإثبات أشياء تخرج إثباتهم عن أن يكون إثباتا صحيحا موافقا لمذهب السلف، فيقولون الله عز وجل يرى نعم ولكن بلا حدقة ولا أشفان. تجد أنهم يقولون إنه يسمع ولكن بلا أذن ولا صماخ إلى آخر ما يقولون، إنه يتكلم ولكن بلا لهوات وبلا أسنان وبلا شفاه إلى آخر ما يقولون. إذن هم يصفون أشياء زائدة على ما جاء في القرآن، سواء كان هذا من جهة الإثبات أو من جهة النفي. فكذلك هذا الأمر من الممنوعات المحذورات التي ينبغي ويجب على السني أن يتجنبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم إياه ينكر. نعم، عز المسلمون، كانت لهم العزة وكان لهم الفلاح في الدنيا والآخرة إذا كانوا يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، لأن من هذه صفته من أهل العلم والخير هم القدوة للعامة، فإذا عرفوه نشروه فعرف هذا المعروف، إذا عرفوه امتثلوه فتطمئن نفوس العامة إليه ويقبلون عليه. فبمعرفة أهل العلم للمعروف فإنه يعرف في ماذا؟ فإنه يعرف في الناس. وكذلك في شأن المنكر، إذا أنكروه فإنه بإنكارهم ينكر من بقية الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم، يسمعون هذه النصوص ويسلمون بها وتنشرح صدورهم بذكرها، كما مر بنا سابقا في كلام أبي رزين رضي الله عنه لما قال: أو يضحك الرب أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ماذا قال؟ هل قال يا رسول الله؟ ولكن ثمة إشكال، الضحك من لوازم المخلوقين، الضحك من صفات الأجسام. كلامك هذا موهم للتشبيه. أهكذا فعل الصحابي رضي الله عنه أو ماذا فعل؟ زاده والله إيمانا وتعظيما وتسليما وحبا لله عز وجل. لا نعدم من رب يضحك خيرا. هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة تزيد المؤمن والله إيمانا. إذا كانوا يشمئزون وتنفر قلوبهم من مجرد ذكر هذه النصوص، فإن أهل الإيمان على الضد من ذلك، والله إنه تنشرح صدوره ويزدادون تعظيما لله ويزدادون إيمانا على أو مع إيمانهم، فشتان والله بين الفريقين. هذه حال أهل الإيمان، لكن انظر لحال هؤلاء المبتدعة. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما مرض من ذكر هذا وتسميته من الرب قلب مسلم. الله أكبر. ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. هذه الجملة فيها ثلاثة أشياء. الأول أن المؤمن لا يستبشع ما وصف الله به نفسه، ولا يستثقل ذكره البتة، بخلاف حال المبطلين الذين من أشد الأشياء عليهم أن تقرع أسماعهم نصوص الصفات، يتغيظون غاية التغيظ، كما قال عثمان بن سعيد رحمه الله عن حديث النزول: إنه أغيظ حديث للجهمية. جهم قبحه الله، قال عند قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أو نحوها من آيات الصفات، قال: لو كان لي سبيل إلى حكها من المصحف لحككتها. لا يطيق أن تبقى في المصحف. وقد ذكرت لكم في بعض الشروح السابقة طرفا من أحوال القوم، وأنهم تنفر قلوبهم من كل ما يضاد أهواءهم، لا تجد مبتدعا إلا وتشمئز نفسه وتنفر عن سماع كل ما يخالف هواه. وصدق الأوزاعي رحمه الله حينما قال: لا تجد مبتدعا تحدثه بحديث يخالف هواه إلا أبغض الحديث. وثمة موضع في غاية الحسن في هذا المعنى لابن القيم رحمه الله في المجلد الثالث من الصواعق المرسلة، أوصيك بالرجوع إليه، فإنه ذكر طرفا من أخبار القوم وأحوالهم، ومما ذكر في ذلك أنه كان في مناقشة مع أحد المبتدعة فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، فلما سأل هذا المبتدع عن دليل، قال أحد أصحاب ابن القيم: الدليل هو قول الله عز وجل كذا. يقول: فما كان من هذا الرجل إلا أن عبس وبسر واشمأزت نفسه حتى لكأنه قد شم رائحة خبيثة. بسبب ماذا؟ سماعه آية من كتاب الله عز وجل لكن مضمونها يخالف هواه. ثم استرسل رحمه الله بذكر طرف من أحواله، ومن ذلك أن بعض من كان يقف أوقافا على قراءة الحديث يشترط في شروط الوقف أن لا تقرأ حديث الصفات، وبعضهم كان إذا حضر مجالس الحديث كانوا يجلسون مجالس الحديث يختمون بها كتب السنة، يقول إذا وصلوا إلى آخر صحيح البخاري فإنهم يقومون ولا يجلسون. ليش؟ ما يطيقون سماع كتاب التوحيد والرد على الجهمية، فإنما فيه مثل الصواعق التي تصيب قلوبهم وهم لا يطيقون ذلك. والكلام في هذا على كل حال يطول. المقصود أن المبتدعة من أشد الأشياء عليهم سماع الأدلة التي تخالف أهواءهم في باب الصفات، بخلاف حال أهل الإيمان. الفائدة الثانية المستفادة من هذه الجملة أن المؤمن لا يكيف صفات الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله ولا تكلف صفة قدره. الفائدة الثالثة أن المؤمن لا يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، وهذا في قوله ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وصف الرب من نفسه. أحسنت. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات وفي غيره من أبواب الدين، لا فرق بين ما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة، فكل مقبول وكل واجب الإيمان والإذعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها. قوله التاركون لما ترك من ذكرها يعني الذين يسكتون عما سكت عنه، هذا مرادهم، مراد بقوله التاركون لما ترك من ذكرها. نعم. أعد لو تكرمت. قال رحمه الله: والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا كما سبق. نعم. لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. هذه تصلح قاعدة من قواعد أهل العلم. الحق ماذا؟ ترك ما ترك وتسمية ما سمى، يعني ما نطقت به الأدلة قلنا به، وما سكتت عنه سكتنا عنه. نعم. قال رحمه الله: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم آمين. هذا ختام هذه الرسالة القيمة العظيمة للإمام عبد العزيز الماجشون، وفيها أو ختمها باقتباس من دعاء إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. والحكم هو العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وكما قال مقاتل: الفهم والعلم. فنسأل الله جل وعلا أن يهب لنا جميعا حكما وأن يلحقنا بالصالحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كله كلام للماجشون الإمام رحمه الله، فتدبر وانظر كيف أثبت الله. يعني نصح، جزاه الله خيرا، يستحق أن يتدبره. رسالة قيمة وعظيمة ومحتوية على قواعد وضوابط وفوائد جمة، حبذا لو تأملتها واستخلصت ما فيها وجعلت هذا بين ناظريك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن تكون جسما أو عرضا. يلزم أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا كما مر بنا سابقا. والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.